نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نستأنف دروس متعلقة بشرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. في الدرس الأخير كان الموضوع حول باب الأذان والإقامة، وأظن بأننا وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله، ويقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم. ففيما سبق تكلمنا عن حكم الأذان والإقامة وصفة الأذان والإقامة والأمور المستحبة للمؤذن، وهنا يقول المؤلف: يقول في أذان الصبح، يعني هناك صيغة خاصة تقال في أذان الفجر، وهي: الصلاة خير من النوم. تقال قال بعد الحيعلة، الحيعلة يعني قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالمناسبة، لا حول ولا قوة إلا بالله هي كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع كما عند عامة الناس، إذا أصيب مصيبة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هي كلمة استعانة. ولذلك الحول بمعنى التحول من حال إلى حال، فلا تحول من حال إلى حال إلا بعد الاستعانة بالله، ولا قوة على التحول من هذا الحال إلى هذا الحال إلا بالاستعانة بالله. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقول: الصلاة خير من النوم. عند جمهور العلماء تقال الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني، هذا هو المشهور، وإن كان هناك من العلماء من يرى بأن قول المؤذن الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الأول، لكن رأي جماهير العلماء أنه يكون في الأذان الأول، الأذان الثاني عفوا. قال: ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلادا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ليس هناك أذان ثاني أول وثاني إلا في صلاة الفجر فقط، فليس هناك أذان قبل الظهر أو بعد العصر، قبل العصر أو قبل المغرب أو قبل العشاء، إنما يؤذن الأذان الأول في لصلاة الفجر فقط. والدليل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلال يؤذن بليل، هذا الأذان الأول، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. لكن لا يجوز أن يؤذن للفجر، لدخول وقت الفجر يعني، قبل الوقت، يعني ما يجوز أن يؤذن أذان الثاني قبل الوقت. وابن حجر رحمه الله ذكر في فتح الباري أنه من البدع المنكرة في زمانه أن يؤذن للفجر قبل وقت الفجر بنحو ثلث ساعة، هكذا قال ابن حجر. وهذا واقعنا اليوم والله أعلم، أنه يؤذن قبل الوقت، منهم من أوصله إلى ثلث ساعة، منهم من قال دقيقتين أو ثلاث، لكن تعمد ذلك لا يجوز، خصوصا لما يتعلق بالصلاة وما يتعلق بالمساك للصيام. لم يشر المؤلف إلى بعض الأمور المهمة في الأذان وإن كانت يعني أمور يعني معروفة عند العلماء منها أن الأذان لا بد أن يكون باللغة العربية، فلا يصح أن يكون الأذان بغير اللغة العربية. طبعا إذا كان الإنسان يؤذن لنفسه هذا أمر أخف، لكن الأذان لصلاة الجماعة في المساجد لا يصح إلا أن يكون باللغة العربية. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون مرتبا بترتيب الشرع، يعني لا بد أن يكون التكبير الله أكبر ثم أشهد أن لا إله إلا الله ثم إلى آخره، ولا يجوز، لأن هذا أمر تعبدي وتوقيفي، فلا يجوز فيه إلا الترتيب. والأمر الثالث الموالاة أيضا بلا حد فاصل كبير، يعني ما يقول الله أكبر ثم يذهب يتكلم أو يجلس ربع ساعة ثم يرجع أشهد أن لا إله إلا الله، فلا بد أن تكون موالاة. ثم الأمر الرابع أشار إليه بعض العلماء أن لا يلحن لحنا يحيل المعنى. اليوم بعض المؤذنين لحرصه على الصوت الجميل قد يتكلم بألفاظ تحيل المعنى، كأن يقول الله أكبر الأكبر، هذا لا يجوز، أو بعضهم يقول الله أكبر، هذا أعوذ بالله لا يجوز، هذا صار استفهام، الله يعني هل الله أكبر، أو بعضهم يقول الله أكبر فلا يقول الله أكبر الله أكبر كأن واو العطف، فهذا لا يجوز، إنما يجب أن يكون كما ورد في الشرع. قال رحمه الله ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. ختم المؤلف بذكر الذكر الوارد بعد الأذان. عندنا ثلاثة أمور أو أربعة أمور. أولا أن تردد وراء الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، يعني إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. الأمر الثاني أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن تسأل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوسيلة. والأمر الرابع أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فهذه أربع سنن تقال عند الأذان وبعده. الأولى الترديد وراء الأذان، الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الثالثة سؤال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، الرابعة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم ورسوله. في حديث يقول من قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى آخر الحديث، فيشير إلى أن متى يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله، متى يقول؟ قال بعضهم عندما يسمع أشهد أن لا إله إلا الله. والصحيح والله أعلم أن هذا الحديث يحمل على ما بعد الأذان، يعني بعد أن يسمع الأذان كله للأحاديث العامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه من سمع المؤذن يقول ثم قال، من سمع المؤذن يعني سمع المؤذن يفرغ من أذانه كله، وهذا هو الأقرب والله أعلم. متابعة المؤذن ليست واجبة، متابعة المؤذن ليست واجبة، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، هذا الأمر ليس للوجوب لأمور. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فقال على الفطرة ولم يردد وراء الأذان، فهذا صارف يصرف الوجوب في قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا، لأن ظاهره الوجوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح في صحيح مسلم سمع مؤذنا فقال على الفطرة ولم يردد خلف المؤذن. كذلك ثبت في الموطأ أن الصحابة كان يؤذن المؤذن وكان يحدث بعضهم بعضا أثناء الأذان، فهذا الحديث وهذا الأثر يدل على أن متابعة المؤذن ليست واجبة، لكن لا شك أنها سنة وفيها خير عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم مؤذن قال فصلوا عليه، فإنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وصلاة الله عز وجل على العبد أن يثني عليه في الملأ الأعلى. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنه من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعة يوم القيامة. فلا شك أن الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا الدعاء لا شك أن له فضل عظيم. قال المؤلف رحمه الله: باب شرائط الصلاة. بعد أن ذكر المؤلف حكم الأذان وما يتعلق بالأذان ابتدأ بشروط الصلاة، وهي التي تكون قبل الصلاة، يعني لم يدخل في صفة الصلاة ولا في الأركان ولا في الواجبات، إنما ذكر الشروط التي هي سابقة للصلاة. وقوله شرائط جمع شرط، يعني هي الشروط، شروط الصلاة. والشرط في اللغة بمعنى العلامة، ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. والشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يلزم ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ما يلزم من عدمه العدم. هل ممكن إنسان يصلي بلا طهارة؟ لا. إذن يلزم من عدمه عدم وجود الطهارة، عدم صحة الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، إذا توضأ الإنسان في أي وقت من الأوقات هل يجب عليه أن يصلي غير الفريضة؟ لا يجب. هل يجب أن لا يصلي؟ لا وجود ولا عدم. فهذا معنى يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. قال: باب شرائط الصلاة، وهي ستة. شروط الصلاة ستة كما ذكرها المؤلف. أولها قال: أحدها الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ وقد مضى ذكرها، يعني في باب الطهارة. أول شرط من شروط صحة الصلاة أن يكون المصلي متطهرا من الحدث. ما هو الحدث؟ صفة حكمية تمنع موصوفها استباحة الصلاة والطواف ونحوه مما تشترط له الطهارة، وهذا سبق أن عرفناه في باب الطهارة. صفة حكمية تمنع موصوفها استباحة الصلاة أو الطواف ونحو ذلك مما تشترط لها أو تشترط له الطهارة. إذا لابد أن يكون المصلي متطهرا من الحدث، سواء كان الحدث الأصغر أو الأكبر. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال الشرط الثاني الوقت، وهذه الكلمة فيها شيء من التجاوز كما قال بعض العلماء، فالوقت ليس شرطا إنما دخول الوقت، دخول الوقت. فالشرط الثاني دخول الوقت، فلا تجب الصلاة إلا بعد دخول الوقت. دليل شرطية هذا الشرط قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقت بوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا الدليل العام. دليل أخص قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذه صلاة النهارية الظهر والعصر، إلى غسق الليل المغرب والعشاء وقرآن الفجر، هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث حديث جبريل، أو حديث عندما أما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أمه يومين كل يوم يصلي في وقت، في أول الوقت، واليوم الثاني يصلي في آخر الوقت، ولما انتهى قال له الوقت بين هذين الوقتين، فبين للنبي صلى الله عليه وسلم الأوقات الصلاة، بدايتها ونهايتها. صلى جبريل اليوم الأول الظهر عندما زالت الشمس، هذا أولها. اليوم الثاني عندما صار ظل الشيء مثله، هذا الآن الوقت بين هذين. اليوم الأول صلى العصر عندما كان ظل الرجل مثله، اليوم الثاني صلى عندما كان ظل الرجل مثليه. المغرب قال عندما غربت الشمس، واليوم الثاني نفس الشيء، ما لم يقل عند غياب الشفق. والعشاء عند غياب الشفق، واليوم الثاني عند ثلث الليل، والفجر اليوم الأول عند طلوع الفجر، واليوم الثاني عندما أسفر. يقول الوقت: ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. لماذا بدأ بصلاة الظهر مع أن أول صلاة اليوم الفجر؟ قالوا اتباعا للقرآن والسنة. فالقرآن ماذا يقول؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس، فابتدأ بصلاة الظهر. وحديث جبريل ابتدأ بأي صلاة؟ الظهر. فلذلك يبدأ الفقهاء الأوقات بصلاة الظهر اتباعا للقرآن والسنة. قال: ووقت الظهر من زوال الشمس، يعني زوال الشمس من وسط السماء. أول ما تشرق الشمس يكون الظل طويل، ثم ينقص ينقص ينقص ينقص ينقص إلى أن تستوي في وسط السماء حتى يختفي الظل. فإذا وضعت شاخصا حصى أو شيء في البر، راقب هذا الشخص، فإذا تحرك الظل، بدأ الظل بالزيادة، أول ما يخرج الظل هذا بداية زوال الشمس. أقيم الصلاة لدلوك الشمس، يعني لزوال الشمس. وحتى تعرف وقت الظهر اقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين، اقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها قسمين نصفين. خلنا نطبق الآن، كم شروق الشمس؟ مكتوب عندكم كم بالضبط؟ 6 و8 دقائق. نشوف الآن: 7 و8 و9 و10 و11 و12، كم ساعة؟ 6 و8 دقائق. لا عفوا، إلى الغروب قلنا من 6 إلى كم الغروب؟ ها؟ 6 إلى 10، يعني 11 ساعة وكم؟ ما فيكم حد الحساب زين؟ من 6، لا مو نبي بالضبط، 12 إلا كم؟ ها؟ 11 ساعة 59؟ نقسم بالنص، اقسم بالنص يصير كم؟ 6 ساعات تقريبا، إلا يمكن 3 دقائق و4 دقائق، صح؟ زيد 6 ساعات على 6 تقريبا يصير 12، صح ولا لا؟ ها؟ عاد انت ما تحبكهاش، دقيقة دقيقتين، واضح؟ فيقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروب الشمس نصفين، يكون هو وقت الزوال. قال: إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. هذه نهاية وقت الظهر وبداية وقت العصر، الوارد في حديث جبريل عليه السلام عندما صلى في اليوم الثاني صلاة الظهر عندما صار ظل الشيء مثله. قال: ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر، يعني من كون ظل الشيء إيش مثله. وقال وهي الوسطى. اختلف العلماء ما هي الصلاة الوسطى، والصحيح كما قال المؤلف هي صلاة العصر، والدليل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. قال: من آخر وقت الظهر، يعني كون ظل الرجل مثله، إلى أن تصفر الشمس. وهذا جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس. وقال بعض العلماء أن يقال بأن آخر وقت العصر ما لم تصفر الشمس أحسن من ظل الرجل مثلي، لأن في زيادة. فقوله ما لم تصفر الشمس، فهذا هو آخر وقت العصر. ثم قال: ثم يذهب وقت الاختيار، يعني هذا وقت الاختيار، ينتهي باصفرار الشمس. ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، يعني يجب على الإنسان أن يصلي بين هذين الوقتين، بين ظل كون ظل الرجل مثله إلى اصفرار الشمس، وهو الاحمرار نفسه. من الاصفرار إلى الغروب هذا وقت ضرورة، بين ذلك بعض العلماء منهم ابن قدامة رحمه الله ما معنى وقت الضرورة. قال: كحائض تطهر، أو كافر يسلم، أو صبي يبلغ، أو مجنون يفيق، أو نائم يستيقظ، أو من ينشغل بما لا بد منه في الطهارة، إنسان مثلا صباغ أو غير ذلك، اشتغل بما يزيل هذه الأصباغ إلى أن جاء بعد الاصفرار، فهنا هذا وقت الضرورة. لكن عند الاختيار لا يجوز للإنسان أن يتعمد أن يصلي الصلاة بعد وقت الاختيار. قال: ووقت المغرب من الغروب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، إلى أن يغيب الشفق الأحمر. وقت المغرب واضح، يبدأ عند غروب الشمس، فإذا غرب قرص الشمس كاملا دخل وقت المغرب، وينتهي بدخول وقت العشاء وهو مغيب الشفق الأحمر. يقال بأنه يتراوح وقت المغرب، يعني من المغرب إلى العشاء، ما بين ساعة وربع إلى ساعة ونصف وشيء وثلاث دقائق تقريبا، غالبا يكون بين هذه الأوقات. قال: ووقت العشاء من ذلك، من ذلك يعني من نهاية وقت المغرب وهو مغيب الشفق الأحمر، إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. عندنا أكثر من حديث، عندنا حديث قولي وحديث فعلي. الحديث الفعلي سبق، عندما أما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول عند مغيب الشفق الأحمر، اليوم الثاني ثلث الليل، هذا فعل. وعندنا حديث قولي في صحيح مسلم، حديث ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت العشاء إلى نصف الليل. ولذلك اختلف العلماء متى ينتهي وقت العشاء، والأظهر والله أعلم أنه ينتهي نصف الليل، لأن هذا فيه زيادة، ولأنه قول، والقاعدة أن القول أقوى من الفعل. ثم إن أحاديث الواردة في أن نهاية وقت العشاء نصف الليل في الصحيحين، وأما الأحاديث الواردة في غيره فهي في السنن، حديث جبريل في السنن. فهذه ثلاث مرجحات ترجح رواية النصف على رواية الثلث: الأول حديث ابن عمر نصف الليل، والثاني أنه قول، والثالث أنه في الصحيحين. قال: ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. قال بهذا كثير من العلماء أن وقت العشاء ينتهي بطلوع الفجر، ولكن الأظهر والله أعلم أن ما بين نصف الليل إلى الفجر ليس وقت صلاة مكتوبة، إنما وقت للتنفل، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل ذلك وقتا. قد يقول قال لماذا قلنا في العصر وقت الضرورة، لأنه ورد حديث نسينا نقوله أنه من أدرك ركعة من المغرب قبل أن تغرب من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فهذا واضح أن الوقت يمتد، لكن في الفجر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل على أن وقت صلاة العشاء ينتهي إلى نصف الليل لهذا الحديث. وفي قوله تعالى إشارة إلى ذلك، وهو قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. غسق الليل هو اشتداد الظلمة، اشتداد الظلمة، ولم يقل إلى الفجر. وما يعلل به بعض الفقهاء رحمه الله بأن أوقات الصلوات متصلة تعليل لا يصح. لماذا؟ لأن لم يقل أحد بأن وقت الفجر يمتد إلى وقت إيش؟ الظهر. فهناك أوقات ليست وقت صلاة. الآن عندنا وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس، هل من طلوع الشمس إلى الظهر يمتد وقت الفجر؟ انتهى، هذا ليس وقت صلاة. فيقال كذلك بعد نصف الليل إلى الفجر ليس وقت صلاة فريضة، إنما هو وقت للنفل قيام الليل. قال ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس، من ذلك يعني من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. هناك فجر صادق، هناك فجر كاذب، هناك فجران، فجر الكاذب الأول والفجر الثاني الصادق. يقول علماء بينهما ثلاث اختلافات. الفجر الصادق معترض من الشمال إلى الجنوب، والكاذب ممتد طولا من الشرق إلى الغرب، ممتد طولا من الشرق إلى الغرب، والصادق معترض من الشمال إلى الجنوب. الفجر الصادق غير، نعم، متصل بالأفق. الفجر الصادق متصل بالأفق، يعني ليس بينه وبين الأفق ظلمة، وأما الكاذب فمنقطع، يعني بينه وبين الأفق ظلمة. والفرق الثالث أن الصادق لا يظلم، يزداد نور إذا خرج، وأما الكاذب فإنه إيش؟ يظلم ثم ينقطع، ينير ثم ينقطع نوره. فدخول الفجر إنما يكون بطلوع الفجر إيش؟ الثاني الذي هو الفجر الصادق، ومتى ينتهي؟ إلى طلوع الشمس، وهذا جاء في حديث جبريل عندما قال الوقت بين هذين، الأول عند طلوع الفجر والثاني عند طلوع الشمس. قال رحمه الله ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. متى يدرك الإنسان وقت الصلاة، يعني متى يصليها أداء؟ قال متى ما كبر للصلاة قبل خروج وقتها، يعني الإنسان لم يصلي العصر ثم قال الله أكبر ثم أذن المغرب، هل صلاها أداء أم قضاء؟ أداء، لأنه أدركها عند التكبير ومن كبر. وإذا نظرنا إلى الأحاديث نجد أن إدراك الوقت يكون بإدراك إيش؟ ركعة كاملة، ركعة كاملة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يعني إنسان الآن كبر للصلاة وصلى ركعة كاملة العصر ثم أذن المغرب، هل صلى العصر أداء أم قضاء؟ أداء، لأنه أدرك الوقت ركعة كاملة. فلو كبر ثم ركع ثم أذن المغرب فهل صلاه أداء أم قضاء؟ قضاء. ما فهمتم؟ إذا أدركت ركعة قبل خروج الوقت فإني أصليها أداء. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تشرق تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. أنا الآن صليت ركعة كاملة العصر، بديت بالركعة الثانية أذن المغرب، فأنا صليت العصر في وقتها أداء، لكني صليت نصف ركعة. أنا على القول الراجح صليت نصف ركعة فأذن المغرب، فأنا أعتبر ما صليتها في وقتها قضاء. يعني هاي ثمرة الكلام هذا هو قضية هل أصليها أنا أداء أم، وفي كلتا الحالتين لابد أن أصلي، في كلتا الحالتين لابد أن أصلي، لكن هل أصليها أداء أم أصليها قضاء، هذا ثمرة هذا الكلام. الثمرة الثانية في المرأة التي تحيض، فإذا أو طهرت، إذا طهرت المرأة قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فهل يلزمها الصبح؟ طهرت قبل شروق الشمس بمقدار ركعة كاملة، تلزمها الصبح ولا لا؟ تلزمها، لأنها أدركت ركعة من الوقت. فلو طهرت بمقدار أقل من ركعة ثم أشرقت الشمس لم تلزمها صلاة الصبح. هذه الثمرة الثانية من هذا هالكلام. قال والصلاة في أول الوقت أفضل إلا العشاء الآخرة وفي شدة الحر في الظهر. الصلاة في أول الوقت هو الأفضل، وعلى هذا الأحاديث الصلاة على وقتها، أن الإنسان يبادر بالصلاة. وهنا استثناءان، استثناء الأول صلاة العشاء الأفضل تأخيرها، وصلاة الظهر في شدة الحر الأفضل تأخيرها. أما العشاء فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو برزة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء، يستحب أن يؤخر صلاة العشاء. وجاء في حديث عمر في الصحيح أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نام الصبيان والنساء ناموا أخر صلاة العشاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة. فهذا دليل على جواز أو استحباب تأخير صلاة العشاء. لكن في أيامنا هذه هل يقال بأننا نصلي الجماعة في أول الوقت كما هو حاصل، أو نؤخر العشاء وأصليها في البيت؟ هنا أمران، ما حكم تأخير صلاة العشاء؟ سنة. ما حكم صلاة الجماعة؟ واجب. إذا ماذا نقدم؟ نقدم الواجب. فلا يقال بأن أنا تأخيره فما يصلي في المسجد ويصلي في البيت، هذا خطأ، لأن صلاة الجماعة القائمة الآن واجبة والتأخير سنة. لكن لو كان الإنسان في سفر أو كان في البر مثلا وجماعته معه لو أخر وأراد أن يطبق السنة كذلك، أما المرأة فيستحب لها التأخير فتصلي في ثلث الليل أو بعده أو قبله. استثناء الثاني قال وفي شدة الحر في الظهر، حديث الصحيحين أبردوا بالظهر في شدة الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم، وهذا يدل على استحباب التأخير عند شدة الحر. هل يستحب الآن الإبراد بصلاة الظهر في الصيف؟ قال بعض العلماء نعم، حتى مع وجود التكييف، لأن الطريق إلى المسجد حر. وبعضهم قال لا، الوقت الحالي ولله الحمد التبريد موجود في كل مكان، وهذا هو الأقرب والله أعلم. إذن هذه هي الأوقات الصلوات التي ذكرها المؤلف. هنا سؤال تبادر للذهن، وهو المكان الذي لا يضطرد فيه الليل والنهار، كيف يصلي المسلمون فيه؟ تعرفون أنتم في الشمال أوروبا هناك دول قد يكون النهار فيها 3 أشهر أو 6 أشهر والعكس، فكيف يصلي المسلمون هناك؟ قالوا يصلون يقدرون الصلاة صلاة أقرب البلدان إليهم، يصلون ويقدرون صلاة أقرب البلدان إليهم بالساعات، يعني بالساعات. فهذه الدولة التي 6 أشهر في النهار ما في ليل الآن، ماذا تفعل؟ تنظر في أقرب دولة، الفجر يؤذن كذا، الظهر كذا، كم بينهما؟ 6 ساعات. يصلون الصبح ثم بعد 6 ساعات يصلون الظهر، ينظرون ما بين الظهر والعصر كم؟ 2 ساعة، ثم بعد 2 ساعة يصلون العصر، وهكذا. واستنبط بعض العلماء فائدة جيدة لهؤلاء من حديث الدجال. تعرفون حديث الدجال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمر 40 يوم على الأرض، يوم كشهر كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة يعني أسبوع، ويوم كسائر أيامكم. شوفوا الصحابة رضي الله عنهم وانظروا إلى حرصهم على الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم يشرح لهم مسيح الدجال وانتبهوا للصلاة، قالوا اليوم الذي كسنة كيف نصلي؟ سبحان الله العظيم، أنا استوقفتني هذه الكلمة، أن يعني معروف الإنسان لما يقص قصة ما يتبادر للذهن إلا القصة نفسها، لكن انتبه هذا وقال اليوم اللي سنة شلون نصلي كيف نصلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اقدروا له، اقدروا له. فكأن هذا يعني استنبط منه بعض العلماء هذا الأمر، اقدروا له يعني قدر الأوقات بين الفجر والظهر مثلا 6 ساعات نصلي الفجر، ثم الظهر، ثم 2 ساعة نصلي العصر، المغرب، ونرجع الفجر، وهكذا، استنباطا من قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له. قال رحمه الله: الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة. العورة معروفة، وهي ما يسوء الإنسان إخراجه والنظر إليه، ما يسوء الإنسان إخراجه والنظر، هي مأخوذة من العور وهو العيب والنقص. وستر العورة بهذا اللفظ لم يأتي في كتاب ولا سنة، انتبه، ما في حديث بهذا اللفظ من شروط الصلاة ستر العورة، وإنما استنبطه العلماء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا السبب اختلط على بعض الناس عورة الصلاة وعورة النظر كما سيأتي. قال: ستر العورة بما لا يصف البشرة. هذا فيه إشارة إلى شروط الثوب، الثوب الذي يجب أن يكون في الصلاة. أولا قال لا يصف البشرة، إيش يعني لا يصف البشرة؟ يعني لا يرى الجلد من ورائه. بعض الناس يلبس ثوب يعني خفيف جدا، خفيف، أنت الآن لما تلبس الثوب وتشوف مثلا خط الفنيلة أو السروال واضح، ليس هذا وصف البشرة، لا، وصف البشرة أن ترى من خلفه إيش؟ الجلد ظاهر، وهذا يكون في بعض الثياب الخفيفة، وهذا لا يصح. لو لبس الإنسان ثوب خفيف جدا يظهر البشرة فهذا لا يعتبر ساترا لعورته وإن كان لابسا ثوبا. فقالوا من شروط الثوب أن يكون لا يصف البشرة، الثاني أن يكون طاهرا، فلا يجوز أن يكون نجسا، لأنه كما سيأتي من شروط الصلاة طهارة الثوب. الثالث أن يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب، وهذا في خلاف يمكن نشير إليه. قال وعورة. طيب الدليل على اشتراط العورة قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره أن هذه الآية دالة على وجوب ستر العورة في الصلاة. وحديث سلمة أنه قال يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد. قميص واحد ماذا أفعل؟ قال نعم ازرره ولو بشوكة. كأنه قال ممكن تنكشف. قال ازرره ولو بشوكة. وقوله صلى الله عليه وسلم عن المرأة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حائض يعني بالغ، يعني بالغة، إلا بخمار، والخمار يستر عورة المرأة. والإجماع على ذلك أن ستر العورة من شروط الصلاة. نقل الإجماع جمع من أهل العلم كابن عبد البر وغيره. قال وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. نشوف الآن عورة الرجل ما بين السرة والركبة. حديث عبد الله بن جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين السرة والركبة عورة، ما بين السرة والركبة عورة. وقوله صلى الله عليه وسلم ما بين السرة والركبة عورة يعني أن الركبة والسرة لا تدخلان في العورة، وهذا عليه جمع من الأئمة الصحابة والتابعين وغيرهم، أن الركبة والسرة لا تدخلان في العورة، لأنه قال ما بينهما، فدل على خروج السرة وخروج الركبة من كونها عورة. لكن المؤلف هنا قال وعورة الرجل والأمة، وهذا مشهور في كتب الفقهاء، مشهور أن الأمة، الأمة اللي هي المملوكة، هذه الأمة عورتها ما بين السرة والركبة. واستدلوا بحديث في الحقيقة ضعيف وفيه اضطراب. الصحيح أن عورة الأمة كالحرة. ما هو هذا الحديث؟ إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته فإنما تحت السرة إلى الركبة عورة. قالوا فلا ينظر إلى شيء من عورته، يعني الأمة أو العبد. وهذا الحديث مضطرب، يعني جاء أكثر من طريق دون ترجيح طريق عن طريق. وجاء في رواية أخرى فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته، فلا تنظر الأمة. أصبح الآن الكلام على من؟ السيد. الأمة لا تنظر إلى عورة السيد من الركبة إلى السرة أو من السرة ركبة، وهذا هو أصح. فالحديث الضعيف يبين أن لا ينظر إلا إلى ركبته وسرته، أصبح الضمير على الأمة. هنا لا تنظر هي، واضح؟ وهذا هو الأقرب، أن عورة الأمة كعورة الرجل، انظروا كعورة الحرة. انظروا لو قلنا بأن عورة الأمة كعورة الحرة ماذا يحصل من المفاسد؟ يعني هي تظهر، لو ظهرت غير الركبة والسرة لا شك أنها مفاسد عظيمة. قال والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. هذا أيضا مشهور عند العلماء، أن عورة المرأة في الصلاة كلها إلا وجهها وكفيها. ابن تيمية رحمه الله يقول ما عندنا دليل على أن المرأة كلها ما عدا وجه وكفيها عورة، بل إن قدمي المرأة ليس بعورة. طبعا الحديث المشهور إذا كان سابغا يغطي صدور القدم حديث ضعيف. يقول ما عندنا الدليل. قال بل الدليل أن الصحابيات رضي الله عنهن كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلبسن القمص فتسجد المرأة وتظهر شيء من قدميها، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فقال الصحيح أن المرأة لو أظهرت قدميها في الصلاة فليس عليها شيء، فليس هناك دليل يوجب أن تكون قدماء المرأة من العورة. وهذا قول ابن تيمية وقال به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال: وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة. نقول الآن الأمة على قول المؤلف من السرة إلى الركبة عورتها، مثلها أم الولد. أم الولد هي أمة تزوجها سيد وأتت بولد، يعني رجل تزوج أمة وأتت بولدها تسمى أم ولد. ما هو حكم أم ولد؟ أم الولد هي رقيقة حتى يموت سيدها، فإذا مات سيدها أصبحت حرة. إذا مات سيدها هذه تسمى أم ولد، فهذه عورتها على قول المؤلف مثل عورة الأمة لأنها أمة. والمعتق بعضها يعني نصفها حر نصفها عبد، فهذه كالأمة. والصحيح كما ذكرنا أن عورة الأمة كعورة الحرة. قال: ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. نبي نوقف عند هذه النقطة. الصلاة في الأرض المغصوبة أو في الثوب المغصوب، هذه المسألة تحت مسألة في أصولية، وهي هل النهي يقتضي الفساد؟ لما تكلم العلماء هل النهي يقتضي الفساد ضربوا أمثلة، وضربوا منها مثال الصلاة في الدار المغصوبة أو الصلاة في الثوب المغصوب. وقال بعض العلماء إذا انفكت الجهة صحت الصلاة مع الإثم. إيش يعني انفكاك الجهة؟ ما حكم الغصب؟ حرام. ما حكم الصلاة؟ واجبة. هنا في انفكاك ولا لا؟ في انفكاك. إذا انفكت الجهة نحكم بصحة الصلاة لأن الله أمر بها، ونحكم بالإثم لأنني أنا صليت وين؟ في أرض مغصوبة. فإذا انفكت الجهة نقول بذلك. متى نقول بالبطلان؟ قالوا إذا جاء النهي لذات الشيء أو شرطه. إذا جاء النهي لذات الشيء أو شرطه اقتضى النهي الفساد. احنا أخذنا حديث قبل قليل: لا صلاة بغير طهور. هذا نهي عن الصلاة بدون وضوء. هذا الآن شوفوا: لا صلاة بغير طهور. هذا نهي عن يرجع هذا النهي إلى إيش؟ إلى الشرط، لأن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، فأصبحت الصلاة بلا وضوء باطلة. هنا النهي يقتضي إيش؟ الفساد، لأنه جاء النهي منصب على الشرط. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم العيدين، فمن صام العيد صيامه إيش؟ باطل، لأن النهي يقتضي الفساد، لأن هنا عاد النهي إلى ذات الشيء. لا تصلي العيد ذات الشيء، لا صلاة بغير وضوء إلى شرط الشيء. أما إذا كانت الجهة منفكة فهنا يقال بصحة الصلاة مع الإثم. قال: لا تغصب الأرض، حرام. وقال: صل في جهة مفكة. متى نقول بعدم انفكاك الجهة وببطلان الصلاة؟ لو جاءنا نص الحديث هكذا: لا تصلوا في الأرض المغصوبة، واضح جماعة؟ لو قال لا تصلوا، هذا أصبح الآن نهي يعود على إيش؟ ذات الشيء. لا تصلي في الأرض المغصوبة، هنا لو صلى صلاته باطلة، لكن ما عندنا في انفكاك جهة. لا تغصب الأرض، بروح هذه صل. لاحظت معنى انفكاك الجهة؟ هذا معنى انفكاك الجهة. وهي مسألة خلافية، أنا أقول هذا اللي يظهر والله أعلم، أنه إذا عاد النهي إلى ذات الشيء، يا الحائض لا تصوم لا تصلي لا تصوم العيد ذات الشيء، أو شرطه لا تصلي بلا وضوء، ذات الشيء أو شرطه أنه يقتضي إيش؟ الفساد. إذا عاد إلى أمر خارج، وهذا معنى انفكاك الجهة، قلنا بالصحة مع إيش؟ مع الإثم، وهي مسألة أصولية ألفت فيها كتب، لكن هذا الذي يظهر من هذه المسألة، ونقف عند هذه النقطة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.